علشان ينفق سلعته حتى يشترون سلعته. كل هذا من البيوع المحرم ولكنها كثيرة ما يمكن الحصر بهذه اللحظة. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول إذا أردنا أن ندعو غير المسلم إلى الإسلام فبماذا نبدأ؟ غير المسلم تدعو الإسلام أول ما تبدأ بالتوحيد، توحيد الله أمر سبحانه وحده لا شريك له، وتفسر له اسمعنا وحده لا شريك له أنه هو الإله وأنه هو الرب وأنه هو المعبود وهو الذي يخاف منه وهو الذي يرجى وهو الذي نعبده وهو الذي نتصدق من أجله ونصلي من أجله. هذا هو الله سبحانه وتعالى. فإذا عرف التوحيد وأن الله واحد لا شريك له، يعني كثير من الناس يعبدوا الله لكن يعبدون الله ويرفون يعبدون الأصنام، هذا يثبت عملهم. يدعي الله ويسعى الله ويروح يصحب القبر ويدعي مثل ما يدعي الأسود، هذا يثبت عمله كله. المقصود أنه إفراد الله بالعبادة، إن صليت فهي لله أو دعوت فهو لله سبحانه وتعالى. فصلاتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فلا تشرك به. هذا هو التوحيد وهذا هو الذي أمر الله به سبحانه وتعالى. فإذا أردت أنك مثلا تدعي إنسان للإسلام أول ما تدعو لهذا، فإذا عرف التوحيد وحقق التوحيد علم بالصلاة وأن الصلاة واجبة وأنها كذا وكذا، وعلم مثلا بالزكاة وعلم بالصيام وعلم بالحج، هذا فروع. لكن حتى يعرف التوحيد وأن الله واحد لا شريك له وأن العبادة له وحده لا شريك له، هذا هو التوحيد. وهذا أول ما النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا الناس إلى التوحيد لله. اللهم صل على محمد. يقول من هي أحب الأسماء في الإسلام؟ أحب الأسماء في الإسلام؟ الإسلام؟ نعم. ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأسماء إلى الله ما عبد أو حب، يعني مثلا محمد، أحمد، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، مثل هذه المعبدة لله، هذا ما يحتار الأسماء لأنه خوه حقيقته كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. فإذا قلت مثلا عبد الله، الله سبحانه وتعالى، عبد العزيز، عبد الرحمن، عبد السميع، هذه كلها من أسماء الله سبحانه وتعالى، تعبد نفسك له. هذه هذا طيب، هذه من الأسماء في الإسلام محبب. ففي الحديث خير الأسماء ما عبد أو حمد، يعني مثلا حمد مثل اسم النبي محمد، وإلى أحمد النبي اسمه أحمد واسمه محمد، فلي من أفضل الأسماء. أو كذلك ما عبد عبد الله عبد العزيز وما شرك له. لكن هذا الحديث ما درجة الشيخ حسين؟ هذا الحديث خير الأسماء إن حميد وعبد العزيز، هذا يعني الحديث ما بلغ ذلك يعني، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح، يعني الأسماء الصحابة كلهم أحمد ومحمد ما يتعجب به وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الرحمن. وهذا الأخ الآلف صادفة من الجمهورية اليمنية في محافظة أبين، يقول جدي رجل عاجز له ولد وهو أبي وثلاث بنات، وقد وكل جدي أبي في أراضي زراعية للعمل فيها ما يريد، وقام أبي بقسمة تلك الأراضي بين أعمامي، ولا يزال جدي سيا بموافقة جدي. والسؤال هو ما حكم ما نأكله نحن وعماتنا من هذا الميراث، وهل يجوز تقسيم التركة والموروث لا يزال حيا؟ هذا لا بأس به لأنه وهبكم أعطاكم إياه، وهب ميراث ما هو ورثتم أعطاكم إياه ووصي فضربوه لكم ما يخالف، وجعله وكل عليه وكيل وهو والدك على أنه يصرفوا بينكم، فأجزاه الله خير وتأكلوا حرمان طيب ولله الحمد. لكن كأنه الشيخ قصد حرمان لن يساعد ونقول ما عطل، يعني يقول ما حكم ما نأكله نحن وعماتنا من هذا، كان العمات ليس لهن يقول نأكله نحن وعماتنا، يعني عماتهم اللي هم بنات بنات الجد، بنات الجد قسم والده قسم الأراضي بين إخوانه فقط ولم يعطي أخواته، لكن ما يجوز ما يجوز هذا ظلم. يعني الله سبحانه وتعالى جعل الذكر من تحب الأنثيين، الأنثى لا تحبها تعطى والذكر يحتفظها مرتين، هذا واجب يعني أنه ما عمل هذا أنه يعطي الذكور ويصدها لنعطى، هذا ما يجوز، لابد أن تسوى يعطي البنت نصف ما يعطي الذكر سمع أخواته، أما أنه ما يحرم أحد منهم مثل هذا ما يجوز. نعم. هل تمضي الهبة تكون هبة ماضية؟ نعم. هل تكون الهبة ماضية إذا قصد من الظلم؟ لا لا لا هي لا هو ما هو صدقه ما يجب عليه. نعم. يجب عليه لكن اللي خلاص صدقه صدقه صدقه. المصيب لكن غير المصيب المصيب لا يحبه ما يجب ذمته أحسن الله عليك. يقول إذا كان الرجل لا يعطي أخواته حقهن من الميراث بعد موت أبيهن فما حكم ما يأكله هو أولاده حلال إذا أكل حبه هو حلال له لكن إذا استولى على حدهن فهو حرام عليه لا يجوز يجب أن يعطيه حدهن كامل لأنه هو للذكاء مثل حظ الأنثيين ممكن لهم مرتين لكن يجب أن يعطيها نعم مثل إذا أخذ شيء يأتي مثلا البنت وأخته نص ما أخذ هذا قسمة اللي تسمها الله سبحانه وتعالى بكتابه سبحانه. يقول هل صحيح أن غسل اليدين في الوضوء يبدأ من الأصابع إلى المرفق وليس العكس لأن الله تعالى قال إلى المرافق وكذلك الحال في غسل الرجلين مهما يغسل يمتسل على الأصابع المقصود أنه يغسل اليدين كاملة ومن المرفقين من المرفق إلى الأصابع وكذلك أيضا بالنسبة للرجل يبدو من الأصابع من الكعبين إلى أخر الأصابع أما كونه بدأ من الأسفل يوم على كل واحد المقصود في غسل الجميع كان لا تغسلها دفعة واحدة من هنا ومن هنا وإن بدأت من هنا أو بدأت من هنا فلا بأس بذلك. أحسن الله يبارككم يا شيخ. وله سؤال رابع يقول فيه إلزام المسلم نفسه وردا من القرآن مرتبا من بداية المصحف كل يوم أنه أصل في الدين الله يقول فقرأ وما تيسر من القرآن الاستمر هو لكن هو مثلا يحافظ على الختمات يبدا من اول القران حتى يختم يسأله في ذات الختمه هذا طيب لكنه ما بيعش من قرا من اوسط القران او من الختمه فقرا الله يقول فقرا وما تيسر من القران هل ما سيكرهكم الله لكن ان جعل له حزب يومي لا بأس بهذا هذا طيب اذا جعل له حزب معين مثلا يقرا من كل يوم الحزب او مثلا حزبين او ثلاثه يقرا يوميا او نبيا او كذا هذا من افضل الاعمال ولان هذا يصير يداوم عليه ويستمر عليه والنبي عليه الصلاه والسلام افضل العباده ادومها العباده افضلها انك تداوم عليها ما هالشهر تقرا والشهر ما تقرا ابدا ترتب ترتيب ولو قليل لكنك تحافظ عليه يوميا ما يفوتك هذا افضل من كل يوم تقرا يوم تفك يوم تستسلم تقلد خير لنا افضل الاعمال ادومها انك تستمر على شيء معين. أحسن الله إليكم. وهذا الأخ عثمان فارية من الجزائر من ولاية تيزي وزو يقول ما حكم نزع المرأة خمارها أمام ابن عمها؟ ابن العم هو محرم. نعم. لا يجوز أن تنزع خمارها أمامه إذا كان بالغا عاقلا كبير لا يجوز وإن كان من صغير 7 سنين 8 10 سنين فلا بأس. لكن إذا بلغ مبلغ الرجال ما يجوز لازم أنها تتحجب منه تتحجب وجهه ورأسه وجميع بدنه ما يراه الرجال وحلال إذا بلغ رجل وله بالحمة فهو بالحمة ما يجوز يتزوجه ما هو من محارمة لا يجوز أن يرى منها شيئا نعم إذا كان سنه مثلا بلغ الرشد ثم يقول ما حكم قص الشعر للمرأة؟ للمرأة؟ نعم. ما في شعر ما في ما يجوز يجوز قص النوم ما في لكن لا تحرقه لو كان تحرقه الحلقة ما ينبغي لكن تقص المتاخر النوم مثلا لا بأس به. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم لبس الحجاب بسروال فضفاض؟ الحجاب بالسروال؟ نعم تكون المرأة لابسة سروال فضفاض. ايه نعم ويكون هناك حجاب يعني المهم المرأة منسومة ان تستر جميع بدنها نعم سواء على الرأس او في جميع البدن فاذا كان مثلا فرضنا انها مثلا لبست خمار اللي هي مثلا السمج يسمونها عندنا هنا القدفر، لبس مثل الخمار اللي يغطي وجهه ويغطي مثلا الكتفين ولبس السروال فرض واسع وكذا ما في بس، المهم لا يظهر شيء من جسمه، هذا اي حالة تلبس حتى تلبس ان شاء الله ما يخالف، لكن ناقص انه لا يبدو منه شيء امام الاجانب. نعم ويقول ما حكم من لا يعمل الحجاب لامرأته او لاهله؟ يعني الواجب عليها ان تحتجب عن الاجانب، واذا هي ما فعلت هذا فالواجب على وليها سواء الزوج او اب او ابن او اخ، فهذا يجب لها على هذا انها تحتجب عن الاجانب سواء الاجانب من المطالب او من غيرهم. نعم يعني انه يلزمه اجباره الرجال قوامون على النساء، فالرجل هو المسؤول عنها يعني يأدبها حتى لا تلتزم بشيء. أحسن الله عليكم. وهذا أخونا محمد عدون من الجزائر أيضا يقول ما هي المواضع التي تجوز فيها الغيبة؟ المواضع التي تجوز فيها الغيبة مثل إنسان ظلم شخص فهذا الشخص يبي يشتكي ما يستطيع يشتكي لما بين ما فعل هذا فيه، قال فلان فعل كذا وفعل كذا وضربني او اخذ مالي او كذا، يجوز علشان انه يبين شكوه هذا جائز، لكن الغيبه المحرمه كون انسان بس انك تتكلم فيه وهو ما قال شيء ولا الله ضرك في شيء ولا اخذ من شيء وتتكلم بعرضه هذه الغيبه والعياذ بالله، هذا الغيبه. لكنك اذا كان انك مثلا انت مظلوم يجوز انك تتظلم عند انه قدره يزيل عنك الظلم، مثلا الامير ولا القاضي ولا مثلا ولدك ولا الطبيب هذا الذي اعتدى عليك وكذا وتبين له انه ما عمل معك، هذا انت ذكرته لكن مباح لك علشان انك تاخذ حقك وتمسك من شره، لا باس بذلك. واذا كان رجل استفسر عن طالب من الخطبه، اذا احد استفسر عن طالب خطبه هل يجوز غيبة الخطب؟ يعني الإنسان الناس يجيك مثلا يستشيرك إنه خطب منك مثلا مولدتك أنت كل أختي كل كذا خطب أخرى ثم جيتي هم الآن إليك يسألك عن هذا الرجل، هذه أمانة لك أن تبين ما عنده ما يجوز، هذه أمانة يجوز أنك مثلا في هذا تبين والله ما فيه مثلا من صفات الخير وإذا كان فيه صفات غير طيبة أيوه تقبله به لأنه جاي مستشيرك وصنصحك تنصح له وهذه ما هي بغيبة لأنه ما يجوز لك. أحسن الله عليكم. وله سؤال آخر يقول كيف يمكن الجمع بين من بين حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وحديث من سنة الأسلام الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ ما بينهم تنقلوا الحمد لله واضحة في أمرنا هذا الحدث اللي النبي ما أمر به عليه الصلاة والسلام، فإن أحدث شيء والنبي عليه الصلاة والسلام ما أباحه القرآن ولا أباحه النبي عليه الصلاة والسلام أو ما أمر به عليه الصلاة والسلام فهذا وفعلت هذا الفعل فهذا حرام والعياذ بالله، هذا من الابتداع في الدين لا يجوز الابتداع في الدين. وما سنة الحسنة فهي السنة اللي كان النبي يفعلها أو أمر بها صلى الله عليه وسلم أمرنا بها أو فعلها صلى الله عليه وسلم، فهذه إذا فعلتها ربما تكون الناس ترسينة ساهلين فيها فتبين لهم هذه سنة الإسلام السنة اللي أصلها من النبي عليه الصلاة لكن ليس جروا فأنت تحيي هذه السنة التي أميتك فهذا هو اللي فيها الأجر ما في بشيء من عندك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نجزي الشكر لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام فجزاه الله خيرا وبارك فيه، كما نشكر مهندس الصوت الأستاذ حسن المسندي ولكم مني أطيب تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد ابن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.